بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. قال: باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم قد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف، ويقول: لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال: وجدناه بحرا، أو قال: إنه لبحر. قال: باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. بيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله جواز تعليق السيف بالعنق إن لم يكن عنده ما يحمل فيه ذلك السيف، بناء على ما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد استبرأ الخبر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ناحية ذلك الصوت قبل أن تخرج الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لكي يستبين سبب هذه الضجة أو سبب ذلك الفزع الذي كان بالمدينة. فقالوا: على فرس أبي طلحة عرين. قلنا: فرس ليس به لجام، وفي عنقه السيف، ليس عنده من الحمائل ما يضع فيه السيف، ولكن وضع السيف في عنقه وامتطع على ظهر ذلك الفرس العري، قلنا ليس له لجام، وخرج صلى الله عليه وسلم مسرعا نحو ذلك الصوت، وعاد وقد استقبل الصحابة في بداية خروجهم، فقال لهم: لم تراعوا لم تراعوا، أي أنه ليس هناك شيء. ثم قال: وجدناه بحرا، أو قال: إنه لبحر. قلنا: على هذا الفرس الذي ركب على ظهره، وقلنا فرس ذا كان أساسا بطيء، ولكن ببركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره فكان لا يسبق بعد ذلك، فكان لا يسبق بعد ذلك. ويبقى الشاهد جواز تعليق السيف بالعنق إن لم يكن عنده ما يضع فيه ذلك السيف، يبقى جواز أن يضع السيف في عنقه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس عنده ما يحمل فيه السيف، وأيضا حتى الفرس كان ليس به لجام، ولكن ركب النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره ومضى بسرعة فائقة حتى عاد والصحابة كانوا في بداية الخروج نحو ذلك الصوت. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب ما جاء في حلية السيوف. قال: باب ما جاء في حلية السيوف. وذكر رواية عن سليمان بن حبيب قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: لم لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلامي والآنك والحديد. يبقى في ما جاء في حلية السيوف، هل يجوز أن يتم تحلية السيف مقبض السيف هل يطرى بالفضة والذهب أم أنه لا يجوز بالذهب والفضة؟ فذكر في هذه الرواية عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قد فتح الفتوح قوم، كلم على الصحابة رضي الله عنهم، ما كان حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلامي جلود الخام يعني غير مدبوغة، كانوا يضعونها على قبضة السيف فتمسك ذلك، والآنك والحديد الرصاص والحديد. يبقى ده كان مقبض سيف الصحابة رضي الله عنهم، كان إما أن هم بيضع عليه جلود قبل الدباغ أن حتى تمسك على القبضة، أو كان من الرصاص أو كان من الحديد، فيكره كده أن يتم تحلية السيف بالذهب والفضة. وإن تم تحليته بالذهب والفضة فعلى ذلك من الممكن أن يكون كنكاية في العدو، كنكاية في العدو. هذه مشية يبغض الله إلا في ذلك الموطن، لأي لما يمشي كده على الخيل ويتبختر. قلنا في غير موطن الجهاد يبقى دي مشية يعني بغيضة عند رب سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما يكون عند صفوف العدو قلنا دي بتحدث نوع من أنواع الهزيمة النفسية عند الأعداء، تعمل تحدث هزيمة نفسية عند الأعداء. هذه مشية يبغضها الله إلا في ذلك الموطن، يبقى لما كان يتبختر على فرس أمام العدو، يبقى التبختر على الفرس دي مشية يبغضها ربنا سبحانه إلا في الموطن ده اللي هو عند اللقاء مع العدو. أيضا حلية السيف، من كانت من ذهب أو فضة يبقى كإحداث نكاية في العدو أو إحداث يعني هزيمة نفسية في العدو، يبقى جاز هذا الأمر. ولكن الأولى هو أن تكون مما ذكر أبو أمامة رضي الله عنه، قال إنما كانت حليتهم العلبي والآنك والحديد، يبقى الرصاص أو الحديد أو جلود الخام التي ليست بمدبوغة. ثم ذكر الباب التالي، باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة، أن علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة. ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، أدركتهم القائلة في واد كثير العضاء، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق بها سيفا ونمنا نوما، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده عربي فقال إن هذا اخترت علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وفي يده صلتا، فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله الله الله، ولم يعاقبه وجلس. سقط السيف من يد ذلك الأعرابي، أمسك به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله عنهما ولم يعاقبه وجلس. ذكر من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة، عند النوم، يبقى نوم قيلولة، وبالتالي على ذلك علق ذلك السيف بالشجر. هل يا ترى ده نوع من أنواع التفريط؟ لا، ليس هناك تفريط، يبقى المكان آمن، وبالتالي على ذلك علق ذلك السيف في هذا المكان. قلنا حتى ينام نومة القيلولة، فهذا ليس فيه نوع من أنواع التفريط. قلنا ليه؟ لأن ده مكان آمن، يبقى على ذلك بينظر إلى ذلك المكان، وهذا مكان آمن وبه حراسة إلى غير ذلك، فعلق السيف عند ذلك على الشجر. قال من علق سيفه الشجر في السفر عند القائلة، لما أراد ينام نومة القيلولة. فقال جابر رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، عاد من الغزو كده عاد معه، فأدركتهم قائلة في واد كثير العضاء، سير الشوك كده، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يصطادون بالشجر. وما عادوا بيعادوا من الغزو وانتهت الغزوة، وده مكان أساسا يعني آمنوا فيه، وبالتالي أرادوا أن يناموا نوم القيلولة. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق بها سيفا ونمنا نوما، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا يعني ينادى عليه، وإذا عنده عربي فقال إن هذا اخترت علي سيف وأنا نائم، فاستيقظه بيدي صلطة، فقال من يمنعك مني؟ أخذ السيف كده من على الشجرة، وبالتالي على ذلك يعني رفع ذلك السيف وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ فقلت الله، فوقع السيف من يدي وأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يعاقبه وجلس. الشاهد من كده من علق سيفه الشجر في السفر عند قائلة، يبقى جواز هذا الأمر إن أمن الإنسان. طبعا ده الكلام ده عند الأمن، إن أمن الإنسان يبقى جاز أن هو أن يعلق السيف سواء كان في الشجر أو أن هو يعني السيف يضعه إلى جواره وغير ذلك، يعني هو عند النوم. لما طبعا النوم مش هيكون إلا في مكان آمن، ويأمنون ذلك المكان، يأمنون من العدو. والصحابة أيضا رضي الله عنهم ناموا، يعني نوم قيلولة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم اختار شجرة يستظل تحت ظلها لينام نوة قيلوة. فالمكان آمن، ولولا ذلك لأن ما فعلوا ذلك الأمر، ولكن هذا العربي تسلل وأخذ بسيف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك هذا ليس فيه تفريط، يعني ليس هناك تفريط، قلنا لأنه يأمن هذا المكان، وكذلك أيضا ليس هناك داعي أن يكون مع ذلك سيف عند نومه، لأن المكان آمن، يعني مش هيقوم بفزع أو أنه هو بينتظر قدوم العدو، لا، ده هو المكان آمن، وهو كانوا أيضا قد قفلوا من هذه الغزوة. ثم ذكر الباب التالي، باب لبس البيضة. والبيضة أيضا دي التي تلبس على الرأس، يبقى المقاتل بيلبس البيضة، قلنا لحماية الرأس من أي ضربات، حماية الرأس من أي ضربات، يبقى معه نقول آدي الدروع والتروس، قلنا لصد ضربات العدو، قلنا هذا ليس بقادح في التوكل، بل يعني ينبغي على العبد أن يأخذ بالأسباب المشروعة ويتوكل على رب سبحانه وتعالى، أن القلب لا يلتفت إلى هذه الأمور، لكن احنا بنأخذ بها دي أسباب مشروعة شرعا لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى هذا من باب العبودية، يبقى العبودية أن الإنسان يأخذ بالأسباب المشروعة، لكن القلب لا يطمئن، لا يطمئن القلب إلا في توجهه إلى ربي سبحانه وتعالى، لكن ده أمر مطلوب، يعني زي ما الإنسان جاي بتناول الدواء، يعني وأنا أعتقد أن الشفاء من عند ربي سبحانه وتعالى، لكن هذا سبب، كل داء له دواء، ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، يبقى ده الدواء ده لدفع ذلك الداء، اللي بتناول الدواء أدفع به ذلك الداء، لكن أعلم أن الشفاء ليس إلا من الله سبحانه وتعالى، يبقى يقين العبد، يبقى احنا ناخد ده سبب الأسباب، لكن يا ترى يقينا جزما هو ده اللي هيشفي الإنسان؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدفع ذلك البلاء على الإنسان، لكن أنا مطالب يعني بأمور، يبقى آخذ بهذه الأمور وأتوكل على ربي سبحانه وتعالى، وأعلم أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، أن القلب كده لا يطمئن إلا بذكر ربي سبحانه وتعالى. ساعات الإنسان يبقى مريض بيذهب يقولون يعني هناك طبيب، يعني هذا من أمر الأطباء، وبالتالي قلب الإنسان قد يعلق بذلك الطبيب، يبقى ده في قدح في توكل هذا الإنسان على ربي سبحانه وتعالى، يبقى قلبه كده لو لم يذهب إلى ذلك الطبيب كأنه مات المريض أو غير ذلك، أو أنه لن يكتب له الشفاء، فذلك انتبه. احنا بناخد يعني لما الإنسان بيسعى إن هو يعني أفضل أو بيسأل عن أمر الأطباء في هذا التخصص، لكن قلب يترى يعني انظر إلى القلب، قلبي بقى يعلق بربي سبحانه وتعالى، أنا بأخذ بالأسباب فقط يعني، لكن القلب يبقى كده يترى معلق بهذا الطبيب هو الذي سيكتب أو يصف لنا الدواء الذي يصع به ذلك الداء ده ظنا، وبالتالي هو توفيقي إلا بالله، لكن قلب ده يبقى له عبودية خاصة كده، قلبي يتجه على ربي سبحانه وتعالى، مقبل على ربي، يتوكل على ربي سبحانه وتعالى. فلذلك قال لبس البيضة، يبقى ده أداة من أدوات الحرب، وأنا مطالب كده، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل، يبقى ده إحنا كأمر تعبد الله عز وجل أمرنا بذلك، فإحنا بنأخذ بالأسباب، يبقى البيضة دي من أجل صد الضربات إن وقعت على الرأس. قال في رواية عن سهل رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت ربيعيته وهشمت البيضة على رأسه، يبقى حتى البيضة من كثر الضربات تكسرت على رأسه، فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم وعليه يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذ حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألزقته فاستمسك الدم. الشاهد من كده لبس البيضة، لبس البيضة يبقى ما يضع المقاتل على رأسه، قلنا من أجل صد الضربات، إن أتى بقى نبل أو أتى رمح أو كانت ضربة بسيف يبقى على ذلك لم تقع على الرأس فأهلك، ولكن تحملته تلك البيضة حتى لو كسرت كنتيجة لشدة هذه الضربة، فلكن لم ينفذ هذه الضربة إلى رأسه حتى يهلك. فلذلك كما قال سهل رضي الله عنه لما سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت ربعيته وهشمت البيضة على رأسه، شد ضربات، يبقى ده الشاهد من الكلام، يبقى البيضة كانت على رأسه، يبقى خوذة كده، الخوذة يلبس على رأسه لكي يصد ضربات العدو إن كانت موجهة إلى رأسه، يبقى البيضة دي أيضا آلة من آلات الحرب. ثم ذكر باب من لم يرى كسر السلاح عند الموت. الباب من لم يرى كسر السلاح عند الموت. ذكر رواية عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا بخيبر جعلها صدقة. يبقى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترك؟ قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا بخيبر جعلها صدقة. يبقى الأرض التي كانت بخيبر يبقى الزوجات يأخذن نفقة منها، والباقي طبعا يخرج صدقة. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فين الورثة؟ لا لا، ليس هناك. يعني العلماء ورثوا الأنبياء، يعني لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم. طب ما ترك كان صدقة، كان صدقة، يبقى لا يقسم على الورثة. ما ترك إلا سلاحه، وده الشاهد يعني، لأن قال من لم يرى كسر السلاح عند الموت، يبقى ده مات، يبقى الآلات ده هي ترى يتم تكسير الآلات. لا، هذا فيه إتلاف للمال، هذا فيه إتلاف للمال. لذلك قال: من لم يرى كسر السلاح عند الموت. يبقى صاحب السلاح ده مات، هل يتم كسر السلاح؟ لا، السلاح ده هو أساسا لو كسر يبقى فيه إتلاف للمال، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بصيانة المال حتى لو كان قليلا. الله تعالى أمرنا بصيانة المال حتى لو كان قليلا. المطلوب الإنسان أن يقوم بصيانة وحفظ ورعاية ذلك المال حتى لو كان قليلا، حتى لو كان قليلا. مش معنى أنه قليل يبقى يسعى الإنسان في إتلافه، ولكن لا يتم إتلاف ذلك المال إلا إن كان هناك مصلحة، كلما حدث تحريق الشجر لبني النضير. هنا لما تحصنوا في الحصون: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إما تم تقطيع وتحريق شجر النضير، قلنا حتى إيه؟ حتى يفكوا ذلك الحصار، لأنه كانوا تحصنوا في ذلك الحصن، يا ترى يخرجهم إزاي؟ يبقى لما تم إحراق الشجر ده، أو يبقى قلنا حتى يكون مدعاة للخروج ومن هذا الحصن لكي يتمكن المسلمون منه، يبقى ده كان مصلحة راجحة، وإلا ده إتلاف مال، ولكن ده إتلاف للمصلحة. لكن هنا ترى لو يموت هذا المقاتل هل يكسر السلاح؟ يبقى لا يكسر هذا السلاح، ولكن يترك هكذا بناء على ما ذكر عمرو بن الحارث رضي الله عنه: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاح، يبقى ترك سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا بخيبر جعلها صدقة. ثم ذكر باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر. باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر. ذكر في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته القائلة في واد كثير العضاء، فتفرق الناس بالعضاء يستظلون بالشجر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفا ثم نام، فاستيقظ وعنده رجل ولا يشعر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترت سيفي. فقال: من يمنعك؟ قلت: الله. فشام السيف، ها هو ذا جالس، ثم لم يعاقب. يبقى تفرق الناس على الإمام عند القائلة، يبقى ده ليس هناك تفريط من الناس، هنا نزلوا والمكان آمن وحيقير نوم أو ينام نوم قيلولة، فتفرق الناس عن الإمام. هل يا ترى لا فيها تفريط؟ لا، ليس فيها تفريط، كما أنه ليس هناك تفريط لما علق السيف على الشجرة عند القائلة، هنا لأن المكان آمن ويأمن عند ذلك من غزو العدو أو يعني هجوم العدو عليهم. كذلك الناس لما تفرقوا عن الإمام، هنا لأن المكان آمن ويأمنون من هجوم أو غزو العدو، لأنهم عادوا من غزوة، فكان المكان آمن، وكل يبحث عن شجرة يستظل تحتها عند القيلولة، وبالتالي تفرق الناس عن الإمام. إما ليس ده نوع من أنواع التفريط، ولكن لما كان المكان آمنا ويأمنون من هجوم العدو أو من غزو عدو لهم، لأنهم كانوا عائدين من الغزوة. فلذلك قال جابر رضي الله عنهما أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته القائلة في واد كثير العضاء، واد كثير الشوك كده، فتفرق الناس في العضاء يستظلون بالشجر يتفرقوا عن الإمام. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفة ثم نام، فاستيقظ عند رجل وهو لا يشعر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اخترط سيفي، يبقى أخذ السيف من على الشجرة. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان شاهر هذا السيف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يمنعك، يعني الآن خلاص من يمنعك الآن، يبقى وجه الوجه كده ومع السيف ورفع السيف صلتا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت الله، فوقع السيف من يدي، فوقع السيف فشام السيف، فهو ذا جالس نادى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقص عليهم القصة، نداء أدي أخذ السيف وشعر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني، فقال الله، فوقع السيف من يدي، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف ومن هذا الرجل، هو ذا جالس نادى الصحابة وجالسه، فثم لم يعاقب، يعني لم يقتله ولم يعاقب. ثم ذكر الباب التالي، باب ما قيل فيه الرماح. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ثم ذكر رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعض طريق مكة تقلف مع أصحاب الله محرمين وغير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه صوتا فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعض. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، قال إنما هي طعمة أطعمكم الله، أطعمكم الله. وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، قال هل معكم من لحمه شيء؟ ما قيل في الرماح جعل رزق تحت ظل رمحي، الجنة تحت ظلال السيوف، وجعل رزق تحت ظل رمحي. قلنا يبقى دي أيضا آلة من آلات الحرب. يبقى مر علينا رواية أنس بن النضر رضي الله عنه أنه يعني قتل وما به مكان إلا وبه يعني رمية بنبل أو طعن برمح أو ضرب بسيف، يبقى طعن برمح، يبقى الرماح، يبقى الرماح أيضا تستعمل في القتال. النبل بيستعمل، قلنا لما يكون مسافة بعيدة بينه وبين العدو لا يصل إليه بالرماح فيصل إليه بالنبل، فإذا اقتربوا منهم وكانوا في متناول السهام يبقى يضربوهم عند ذلك بالرماح. يبقى الرماح دي بتستعمل، دي كلها آلات، السيف آلة والرمح آلة والنبل آلة. يبقى النبل ده لما بيكون مكان بعيد يعني بينه وبين العدو لا يستطيعون وصول العدو لا بسيف ولا برمح، قلنا الرمح ليه مدى، دفعه المقاتل في اتجاه العدو يبقى ليه مدى حسب قوة ضرب ذلك المقاتل، لكن غير النبل أساسا يبقى بيصل إلى مسافة أبعد. يبقى لما يكون عدو بعيد بيبقى على ذلك يرشقونهم بالنبل، قلنا لأن يستطيع الوصول إليه عن طريق النبل، لكن الرمح لو ضرب ذلك الرمح لا يعني ما وصل إلى العدو. لما عدو بقى بيقترب كده في مسافة يبقى قد تصل إليه الرماح، يستعمل الرماح. إذا وصل بقى إلى مسافة فيه تلاحم يبقى يتم استعمال السيوف. فلذلك قال ما قيل في الرماح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل رزق تحت ظل رمحي، يبقى الغنائم، يعني قلنا الغنائم أحل الله عز وجل هذه الأمة الغنائم ولم تحل أحد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الغنائم دي أساسا كان في العهود السابقة لما يحدث نصر يقومون بتجميع الغنيمة ثم تنزل نار من السماء تأكلها، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا باب من أبواب الرزق لهذه الأمة وهي مسألة الغنائم. يبقى الغنيمة ده رزق من أبواب الرزق لهذه الأمة دون غيرها، أما الأمم السابقة فكانت يعني ينزل نار من السماء تأكل هذه الغنيمة، يبقى يتم تجميع الغنيمة بعد النصر وتنزل نار تأكلها، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا باب من أبواب الرزق بالنسبة لهذه الأمة، وبالتالي يعطيه خمسة لم يعطنا أحد من قبلي من أحلت لها الغنائم ولا تحل أحد من قبلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال جعل الرزق تحت ظل ربحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، يبقى المخالفة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي على الإنسان إلا بالوبال والصغار، لا تأتي على الإنسان إلا بالوبال والصغار. قال وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، يبقى احذر كده، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. الواحد يحذر كده من المخالفة، إياك أن تعرف السنة ثم يتعمد الإنسان المخالفة، يعني الإنسان قد يعرف السنة ولكن قد يتعمد المخالفة، احذر حتى لو كانت من المندوبات، يعني نقوله دايما إحنا السنة لو فعل الإنسان السنة يثاب عليه وتركها يبقى لا يلام ولا يعاقب، لكن احذر، يعني ده باب لو زلت فيه القدم ممكن على ذلك هيقصر فيه الواجبات والأركان، فالسنة دايما هي بتصون وترعى الإنسان يعني يقع في المزلات. قال وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، يبقى مخالفة الأمر صفة عامة، ما يكونش ده خلق عند المسلم ان احنا نعرف السنة ثم تخالف السنة، يعني لا يكون هذا بخلق، يعني ليس هذا بخلق عند المسلم، نعرف السنة وعلى ذلك يخالف السنة. قلنا حتى لو كانت من هذا الباب أن سنة لا يعاقب الإنسان على تركها، لكن هذا ليس بخلق بالنسبة للمسلم، هذا ليس بخلق في طريقة التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعامل معها بهذه الصورة، ولكن ينبغي أن يظهر الإنسان المسلم الحرص على فعل السنة، خاصة وكما قال لنا ربنا سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومفيش تفرقة بقى، هنتبع النبي في الواجب صلى الله عليه وسلم ولا يتبع في المندوب أو المسنون، نقول لا الطريق واحد، يعني الطريق واحد. وإحنا كثيرا ما كنا ننبه أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا بين الواجب والمسنون، دي باب طاعة يبقى على ذلك في سعيم الدائم لفعل الطاعة، ما ده باب طاعة بغض النظر بقى يعتبر واجبة ولا هي مسنونة، يبقى ما كانش ده التفريق عند الصحابة رضي الله عنهم، عندهم طاعة ومعصية، الصغيرة دي معصية زي ما الكبيرة معصية، السنة دي طاعة زي ما الواجب طاعة، ده عند الصحابة أحرص الناس على فعل الطاعات وأحرص الناس على عدم مخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الذل والصغار على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللي يدريك ما لا ما ما ما يدري الإنسان هو لما يترك السنة حيجور بعد ذلك على الواجبات وعلى الفرائض، فبدأ على ذلك يبقى حصن كده تحصن بالإنسان، يبقى من خلق الإنسان من سمته إن هو لا يقصر أبدا في سنة ولا يزد في سنة، بعدما علم السنة يبقى هو لابد أن يظهر الحرص الشديد على الامتثال لها، على الامتثال لهذه السنة ولا يعني السنة. قلنا الآن ده باب من أبواب الفتنة دايما، يقول لك السنة دي تفعلها تاخد ثوابها، تركتها ما فيش ثواب ولا عقاب، فالإنسان يتجرؤون عند ذلك على إيه؟ على الترك، مش هتجرؤوا على الفعل أبدا، لكن هتجرؤوا كده كأن التفسير ده كأن هذا التفسير يعني بيدع الناس لكي يفرطوا لكي يزادوا لكي يستهينوا، يقول لك انت والله ما فعلتهاش يبقى انت هيفوت منك الثواب، وحتى لو فات الثواب يعني حتى لو فات الثواب يعني زي ما اليهود قالوا كده لن تمسنا النار الا اياما معدوده، يعني حتى لو كان يوم بيستهين بعذاب الله عز وجل، ما ده استهانه، فكذلك يعني انت بتستهين بالسنه هيفوت منك ثواب، انت تدري ما الحسنه التي ثقل بها الميزان؟ لا ندري، احنا لا ندري، طب ايه اللي خلينا نزلت في السنه ليه اللي خليه؟ لكن ده هيبقى قصور في فهم الانسان، يعني قصور الفهم دايما هو الذي يجلب هذه الامور على الانسان، لكن لما انا اعلم ان هذا هو الطريق الموصل للجنه وعدم الزهد في سنه عدم استهانه بها وعدم التقلل من شأنها، لأن لا أدري ما هي الحسنة التي سيثقل بها الميزان. يبقى لابد من إظهار الحرص، يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يبقى عندي حرص شديد جدا أن أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أترك أبدا ما فعله. وأن ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. اللي كان بيميز الصحابة إيه رضي الله عنهم؟ هم لم يفرقوا بين الواجب والمسنون، لم يفرقوا، ولكن يعني التنافس كان في هذه الأمور، بل في إخراج العمل على أتم صورة وأكمل صورة. يبقى مش هو عمل فقط هيعمله كده، لكن أفضل صورة ممكن يخرج عليها العمل، يتم بها العمل، يستكمل بها العمل، فكان يبحثون عن أفضل هيئة أو صورة يخرجون بها العمل. لذلك الذل والصغار على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر بقى لا للأمر الواجب ولا الأمر المندوب، أي أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده سمت يتربى عليه الإنسان. يبقى ساعات كده من رب الإنسان على إيه؟ كأنه يزد في السنة وقلب شأنها. لا، ننتبه، ده سبيل الاتباع، ده سبيل الاتباع. قلنا أنت بتزد في حسنة، حسنة، هل إحنا هنزد في حسنة؟ إحنا ندري بما يثقل به ذلك الميزان، إيه الحسنات؟ وإحنا بنسعى كده أن تثقل كفة الحسنات. طب المقابل كده أزد في حسنة، يبقى المقابل لنا أسعى جاهدا أن أصيب تلك الحسنات وأبتعد عن السيئات، عدم مخالفة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إن قال افعل فعلنا، إن قال اترك تركنا، يبقى ده حال المسلم. لذلك إحنا بينا قبل ذلك الاتباع. إيه الاتباع؟ يجي إزاي الاتباع؟ الاتباع أقول لك أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، أتكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حياتي كلها كده يبقى وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما فعل فعلنا، وما ترك تركنا، ما تكلم به تكلمنا به، وما سكت عنه سكتنا عنه. يبقى آدي الاتباعه، آدي صورة، يعني نقول ميسورة، ميسورة على من يصل الله عز وجل عليه ذلك الأمر. قال جعل الرزق تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ثم ذكر أيضا ما قيل في الرماح، رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعد طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وغير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن ينولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا. ده الشاهد من الكلام، يبقى ينولوه الصوت أبوا ذلك، أنه كانوا محرمين لا يعينونه على صيد البر. يبقى مش المطلوب أن أنا لا أصيد البر فقط، لا أصيد صيد البر، ولكن لا أعاون يعني من أراد أن يصيد صيد البر بأي نوع من أنواع المعاونة حتى لو كان بمناولة الصوت. فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعض الآخر. ولما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، يا ترى حل هذا الأمر؟ هل يحل لهم لأنهم كانوا محرمين؟ فقال هل معكم اللحم شيء؟ فعوفاه رجله فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب التالي، باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. قال ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد احتبس أضراعه في سبيل الله. ثم ذكر رواية عن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، اللهم إني أنشدك عهدك وعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك وفي الدرع. فخرج ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر. الكلام ده كان في يوم بدر. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. شاد من كده ودرعه مرهون عند يهودي، يبقى كان لدرع. وقال أيضا عن الأعمش قال رهنه درعا من حديد، درع كان مصنوع مصنع من الحديد. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ترقيهما، فكلما هم المتصدق بصدقاته اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع، قال فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع. يتكلم على مسألة الدروع وضرب بها ذلك المثل، مثل البخيل والمصدق مثل رجلين جبتان من حديد. فقيل ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب، إما كان له درع كان له درع، وأيضا القميص لبس القميص في الحرب ولبس الجبة أيضا في الحرب كما سيأتي الباب التالي، باب الجبة في السفر والحرب، باب الجبة في السفر والحرب. قال ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مخالف قد احتبس أضراعه في سبيل الله. لقلنا يبقى وقف المنقول، يبقى ده جواز وقف المنقولات. أما خالد فقد احتبس أضراعه في سبيل الله لما كانوا يتكلموا على مسألة الزكاة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد احتبس أضراعه في سبيل الله يبقى ليس عليها زكاة لأنها وقف، وقلنا ده جواز وقف المنقولات يبقى ده درع، فأوقفه خالد رضي الله عنه في سبيل الله. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في قبة في خيمة كده اللهم إني أشهدك عهدك وعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. الكلام ده كان في بدر لما قدر ربنا سبحانه وتعالى أن تكون هذه حرب بين المسلمين وبين الكفار في يوم بدر، وأن يوم بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع جمع أصحابه ولم يقصدوا أساسا الغزو أو لقاء الكفار، ولكن ما قصدوا إلا عير قريش، ولكن لما سمعت بذلك قريش أعدوا العدة ثم أتوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويستغيث بربه اللهم إني أشهدك عهدك وعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. أخذ أبو بكر بيدي فقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك، والله تعالى كما يقول استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. استغاثة، يبقى شو بقى استغاثة الملوف، يبقى ظل يدعو ويدعو حتى وقع رداء من على كتفه صلى الله عليه وسلم من شدة إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لربه سبحانه وتعالى. قال فقد ألححت على ربك، فهو في الدرع، هو في الدرع، إذا شاهد من الكلام يبقى كان لابس الدرع. فخرج ويقول سيهزم الجمع ويلون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يبقى يعني الدعاء، يبقى الإنسان بيأخذ بالأسباب، لكن من أجل وأهم الأسباب هو لجوء المسلم إلى ربه، تضرع المسلم إلى ربه، لا يأمن أبدا إلى أي سبب من هذه الأسباب، هو لا يأمن إلا بذكره لربه سبحانه وتعالى. دي عبودية القلب، لازم نفرق ما بين عبودية الجوارح وعبودية القلب. عبودية القلب دي التوكل على الله سبحانه وتعالى، التوكل إقبال العبد بقلب على ربه سبحانه وتعالى، يبقى لا يلتفت، مع أنه بيأخذ الأسباب مشروعة، أعد العدة وتم التجهيزات كل ده كأمر مشروع عبودية الله سبحانه وتعالى. لو ما استطعتم بالقوة ورباط الخير، يبقى بكلام ده عبودية الله سبحانه وتعالى، عبودية. طب هو ده فيه تفوق من ناحية التجهيزات العسكرية على العدو، لا يلتفت إلى ذلك، لا يلتفت، قلة في التجهيزات كثرة في التجهيزات هو يعني بلغ أقصى ما يمكن في المسألة، فإن كانت قلة فهو على ذلك هذا ما كان في استطاعته، كانت كثرة لا يلتفت إليها. وإلا كان الدرس يعني كما بينا قبل ذلك درس طبعا يعني قاسي على الصحابة رضي الله عنهم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، يعني عندي كانوا كثرة ولن نغلب اليوم من قلة، يعني البعض قال ذلك، كنا خارجين كانوا من فتح مكة ونشوة النصر والعدد الكثير جدا من هؤلاء يعني هؤلاء انهم شرذمه قليلون يعني. ولكن شوف لما البعض التفت كده مع ان في المقاييس الماديه فعلا اللي قالوه عددهم اكتر من كده تجهيزاتهم يعني اكتر من هوازن. وكذلك ايضا الروح يعني الروح اللي هم خرجوا بيها ده روح المنتصر اساسا, فالنفسية كده كانها نفسية شامخة فشزيمة اساسا, ومع ذلك يعني لقنوا ذلك الدرس. والله تعالى وصف لنا كده: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ففي بدر كده قال ألح النبي صلى الله عليه وسلم على ربي وظل يناشد الرب سبحانه وتعالى حتى وقع الرداء من على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسبك يا رسول الله شفقة, فقد ألححت على ربك عذرا. فقرأ ويقول سيهزم الجمع ويلون الدبر, بل الساعة موعدهم والساعة أدى وأمر, وقد كان كما قدر ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد من كده يبقى في الدرع أخذ بالأسباب, ولكن على ذلك كان يعني تضرع العبد المسلم رب سبحانه وتعالى حتى لو هو في الظاهر مالك الأسباب اللي هي المادية, لكن القلب العبودية أخرى عبودية منفصلة كده عن عبودية الجوارح, هو في توجه إلى رب سبحانه وتعالى وفي توكله على رب سبحانه وتعالى. أيضا هذه رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرولة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير, يبقى الدرع وكان درعه من حديد. يبقى هنا أيضا جواز رهن الدرع دي آلة حرب, لكن جواز رهن الدرع دي لأن كان يعني ما فيش يعني دي آلة من آلات الحرب, لكن جاز أن يرهن ذلك. نعم جاز أن يرهن ذلك, وده كان في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلان عليهما جبتان من حديد, كان عليه جبة كده من حديد درع من حديد أو قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما, فكلما هم المتصدق بصدقاته اتسعت عليه حتى تعفي أثره. يبقى بيتصدق عن طيب نفس دائما, وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يده إلى تراقيه. ده عمال يعني نقول يعني كأن بتشل حركة هذا الإنسان والتاني بتتسع عليه, كل ما تصدق كلما اتسعت هذه الجبة حتى يكون حر الحركة. ده المتصدق. طب ايه الفرق ما بينهم؟ طب البخيل كلما هم البخيل بالصدقة قبضت كل حلقة, طب هو عايز يتصدق اهو, لا ده شح أساسا وكأنه متردد في الصدقة. غير المتصدق يعني المؤمن كده لما تصدق يخرج الصدقة عن طيب نفسه, زي ما احنا شفنا كده في أبي طلحة رضي الله عنه وارضاه لما نزل الآيات لأن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, أحب المال إليه بغير حقه وبالتالي تصدق بها يعني بلا تردد كده. يعني الواحد لما تصور يعني هانت عليه المسألة أنه تصدق بها كده من غير أي تردد, طب ما خدش ويدي مع نفسه كده, لا ما فيش كلام, ده عالج النفس من الداخل هو, وبالتالي كانت النفس بتدعو إلى فعل خيرات. هي دي نفس المؤمن, نفس المطمئنة تدعو إلى إيه غير النفس الأمارة بالسوء. يعني زي ما الشيطان يعدكم الفقر يورجوا الفحشاء تتصدق ولدك محتاجين كذا وكذا, يبدأ يحطط لك كده قائمة عشان يمنعك من الصدقة. فهو يهم من يتصدق لكن نفسه من جوه من الداخل بتمنعه, فعنده تردد لا تصدق عن طيب نفس. ولكن المؤمن بيتصدق كده عن طيب نفس, كلما تصدق اتسعت. يبقى نقول من أحب الأعمال إليه أن يتصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى, ما يجد سبيل من هذه السبل إلا تصدق فيها. فيبقى بيتصدق بنفس طيبة, بنفس طيبة غير أنه هو ده أراد يتصدق لكن شح النفس ده كان أغلب. يبقى شح النفس عمال يتردد, طب يصدق يصدقش, طب ينزل بالصدق دي شوية, طب هم دول محتاجين, طب كذا وكذا, فهو متردد فيها. وبالتالي كلما هم بالصدقة هم, لكن ده عنده شح ما عليكش الشح الداخلي, ونفسه دي أمارة لسه بالسوء. غير المؤمن نفسه تأمره بالطاعة والقربات وأحب الأعمال إليه هو التي تقرب بها رب سبحانه وتعالى. وكلما أما البخيل بالصدقة قبضت كل حلقة إلى صاحبتها، يعني كأن حاجة بتأيده كده عشان ما يتصدقش. وتقلصت عليه وانضمت له إلى تراقيه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيكتهد يوسعها فلا تتسع. حاول بقى يوسعها، يوسعها ازاي؟ يوسعها ازاي؟ ده هو كان لازم نعالج الداخل، تعالج الداخل، مسألة كلها في الداخل. عشان كده احنا ما بنيجي نقرأ في كتاب الله عز وجل، يعني انظر الى القرآن المكي، عالج النفوس من الداخل قبل ما تنزل الأوامر. ولما نزلت الأوامر كان عن طيب نفس، مصارعة ومسابقة في التنفيذ والامتثال. ليه؟ عالجوا النفس من الداخل، هي دي الحائق، العائق، إن النفس هي الأمارة بالسوء أساسا، فيتم علاجها. يبقى النفس كده مقبولة على الشح، وكان الإنسان قطورة، وبالتالي بقى المطلوب إن أنا أعالج الشح ده، ده خطير جدا. عالجوا إزاي؟ يبقى القرآن اعتمد لنا الدواء الذي نعالج به الشح، فالصحابة تناولت ذلك وعالجت الشح. فلذلك كان يعني التنافس ما بينه في يعني في فعل الخيرات عن طريق المال، يتصدقون بفضول أموالهم. قالوا الصحابة دول الأغنياء سموهم بإيه؟ صدقون بفضول أموالهم، ما أمسكوش المال ده صحيح نفسه، ولا ده هو أساساً يتصدق فضل المال. فهذا باب سبيل من سبل الخير. بس تم ازاي؟ تم ازاي؟ تم بعد علاج النفس من الداخل. اللي بيمنعك من فعل الخيرات دايما، يعني اكبر عائق للانسان هو النفس الأمارة بالسوء، وهذا الهوى الا ما يتحكم فيه الانسان. اما انك انت الهوى تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، واما ان هو هيتبع الهوى. رايت من اتخذ اله هواه، فهو الهوى ده اله بيعبد دون الله، يملي عليه ويفعل. نفس الأمارة بالسوء تمنعه من فعل الخيرات، تمنعه من كذا من كذا، بتحثه على فعل المخالفات، هو بيستجيب. طبعا الكلام ده المطلوب ايه؟ ان انا عالج الداخل. بس لو احنا عالجنا الداخل، يعني هنجد ان يعني الانسان هيقبل على طاعة رب سبحانه وتعالى بطيب نفس. المتصدق ده عالج نفسه، فكانت من احب الاعمال هو لما يتصدق كده في اي باب من ابواب الخير. انما البخيل عنده مال هو عايز يتصدق، بس نفس الأمارة بالسوء تمنعه. زي ما كان يعني يقول له انت بيتك محتاج، اولادك محتاجين، وبعدين عنده بقى التاويلات، انتظر الرسول الاغنياء خير من الترهات، انتظرهم عالى يتكففون الناس. بس هو مش فاهم الروايه، مش فاهم الحديث. هو حديثه يعني انتظر يعني اولياءك اغنياء خير من انتظرهم عالى يتكففون الناس، يعني فعلا كده، بس هو يأولها بتاويل اخر، مش فاهم. دايما كده الجهل، يعني الجهل بيقود الانسان للمخالفات، دايما كده الجهل بيقود الانسان للمخالفات. يبقى هو ممكن عنده نصه بس مش فاهمه، يعني يبقى قال له انتظر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم عالى يتكففون الناس، صح الكلام. ولكن هو تصدق ايه؟ اوصى بثلث المال، وده ما كانش بيمنعه ان هو تصدق في حال حياته. لكن ممكن الانسان يستند النص وهو مش فاهم النص، عشان النص هو بيعمل بقى بالمفهوم اللي هو فهم. عشان كده لابد من الفهم الصحيح والدقيق للنصوص. ثم ذكر الباب التالي، باب الجبة في الصبر والحرب، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تبي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.